شواش الذرة جمرية بتغني فرحانة يا هلطرة فرحانة يا هلطرة ولا بتتمني ولا تحني في القلب مزوي تحني في القلب مزوي احكي يا جمرية احكي يا جمرية اسمع غناوي هنا وتريك بالصاص الفجر شقشق وانا طلع من افطاسي اسمع غناوي هنا وتريك بالصاص خطرك يا جمري تشوق علي خطرك يا جمري تشوق علي والذي يحني في القلب مزوي والذي يحني في القلب مزوي احكي يا جمري احكي يا جمري ده على عتاري طلعت فوق السطوح انده على عتاري لقيت ثري بيشرب من انا غيري طلعت فوق السطوح انده على ثري لقيت ثري بيشرب من انا غيري زعقت من عزمي ما بي وقلت يا